والتزم الوصايا التي بعدها تذكر، وإذا تذكر والتزم الوصية التي بعدها اتقى، وهكذا. نعم. والتي بعدها كم واحدة؟ نعم. ولا تقربوا مال اليتيم، اقرأ. ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي واحدة. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. كم هذه؟ أربع، واللي قبل خمس، تسع. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى. نعم. والوصية العاشرة الخاتمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي نعم. هذه عشر الوصايا، هذه الوصايا العشر، الوصايا العشر. فمن شأن الخمس الأول أن من التزم بها عقل، ومن التزم بالوصايا الأربع التي بعدها تذكر، ومن التزم بالوصية الجامعة التي بعدها اتقى. وقال العلماء: من عقل تذكر، ومن تذكر اتقى، يعني جعل بينه وبين ما يسوءه وقاية. هذه هي الوصايا. طيب، الشاهد من الآيات هنا، شيخ يتكلم عن الحقوق التي لآدم، الحدود أو الحقوق التي لآدم معين، قال: فمنها النفوس. ما هو الشاهد من هذه الآيات الكريمة للمطلوب؟ يعني ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الذي بحق، أما ما عداه فليس. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طيب، أكمل يا شيخ بعد. وقال تعالى: وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني ما ينبغي لمؤمن كامل الإيمان أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم وعيد؟ جزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. وعيد شديد، لكن هل يعني هل هذا الذنب من الذنوب التي لا يغفرها الله؟ ها؟ ما أدري، ارفع صوت. تغفر إن لم يستحل، إن لم يستحل هذا. أي إن لم يستحل قتله، لكن قتله متعمدا، هل يعني إذا قتله متعمدا ما يكون مستحل؟ لا يكون. ها؟ قد لا يكون مستحلا. من يقتل مؤمنا متعمدا ويعلم أنه مؤمن وتعمد قتله، أما إذا قتله لأنه مؤمن وش يصير حكمه؟ لا، لأنه مؤمن، قتله لأنه مؤمن. نعم يا شيخ. نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل حال الكافر، أقول الكافر سيقتل المؤمن، أي نعم، لأنه مؤمن، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والكافر كافر، ما بعد الكفر ذم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمد الله أنه لم يقتله مؤمن يكون خصيما له عند الله عز وجل. الذي قتله مجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي، أي نعم. فعلى كل حال كافر كافر، أي نعم، الكافر كافر، لكن قد يقتله وهو كافر ثم يسلم، أي نعم، فيموت على الإسلام، أي نعم. وهذا أحد يعني المقابل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. مقابلهما قاتل ومقتول كلاهما في الجنة، كافر قتل مسلما والمسلم نال الشهادة ثم أسلم هذا الكافر فاستشهد في سبيل الله فهو في الجنة، أو مات مسلما فهو في الجنة، أي نعم. لكن هنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هل هو متعمد قتله لأنه مؤمن أو متعمد قتله وغاب عن ذهنه، أو ما قتله لأنه مؤمن لكن قتله يريد قتله شيء في نفسه؟ إيش الفرق بين الاثنين؟ فيه شخص يقتل مؤمنا لأنه مؤمن، متعمدا يقتله لأنه مؤمن، الذنب عنده أنه مؤمن، هل في قلب هذا إيمان؟ لكن قتله ما خطر بباله مسألة أنه مؤمن، إنما قتله لشيء، يعني لغرض شخصي. ولو تذكر أنه مؤمن قد يتذكر أنه مؤمن لكن ما قصد قتله لإيمانه، إنما قتله وتعمد قتله، أي نعم، لإحا بينهما. طبعا قاتل المؤمن متعمد هذا جزاؤه، جزاؤه جهنم خالدا فيها. احنا نريد ان نقف عند الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سألنا السؤال الأول وقلنا هل من قتل مؤمنا متعمدا وتعرض لهذا الوعيد هل يكون ممن لا يغفر الله له؟ إن عندنا تقدم قاعدة أن الذي لا يغفره الله الشرك إذا لم يتب صاحبه منه، الشرك الأكبر. أما لو تاب صاحبه منه حتى وإن كان مشرك شرك أكبر ثم تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها. شوف فضل الله سبحانه وتعالى الواسع، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. وعمر يعني يقول أضحك يعني من مسألة وأبكي من مسألة، أما التي يضحك منها فهو أنه في الصباح يعني يعبد التمرة وإذا جاع أكلها يأكل إلها، ويقول هذه سخافة أضحك منها لما الله من عليه بالإسلام وأحياه بعد الجهالة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه هي التي يعني يضحك منها يعني يتعجب لأنها سخافة. الصباح يعبد التمرة ويطوف حوله ويسجد له، وإذا جاء أكلها يأكل ربه يعني مضحكة. نعم صحيح، نسأل الله العفو والعافية، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. المسألة التي يبكي منها أنه على عادة الجاهلية يئدون البنت، يدفنونها وهي حية. ذهب ببنية له يعني مميزة، فحفر لها، أبعد بها وحفر لها يريد أن يدفنها، فلما خرج وإذا بالتراب على لحيته فجعلت تنفض التراب عن لحيته وما رحمها دفنها. قال فإذا ذكرت هذه بكيت، يعني عدم الإنسانية وعدم الرحمة بسبب الكفر بسبب الجهل. لكن لما تاب أحياه الله عز وجل، أصبح الخليفة الثاني، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الخلفاء الراشدين جميعا. هذا مسألة إذا تاب، التائب يتوب الله عليه. لكن لو مات من غير توبة متعمدا قتله بعد أن علم أنه مؤمن، وما كان قتله يريد أن يهلك أهل الإيمان أو يريد طمس الإيمان، أما من أراد أن يطفئ نور الله فهذا لا شك في يعني في أنه ليس مؤمن. الذي يريد أن يطفئ نور الله يعني بفعله أو هذا إما مشرك وإما كافر. أما الذي يقتل مؤمنا وإن كان يعلم أنه مؤمن، لكن الحزازة أو الحقد الذي في نفسه لأمر آخر، أمر شخصي، حمله على قتله وإن كان يعلم أنه مؤمن، فهذا جزاؤه إن مات من غير توبة، هذا جزاؤه. وليس فيه أن الله لا يعفو عنه، هذا ليس شركا وليس يعني كفرا مخرج من الملة. وإن كان يسمى كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. افترقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي ومعاوية إلى طائفتين، كل منهما مؤمن، كل منهما مؤمنين، وكل منهما يقصد قتل الآخر، لكن متأول الذي جرى بينهم بتأويل خطأ، متأولين. فمعاوية رضي الله عنه، طبعا علي أفضل منه لا شك، وعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وخلافته خلافة نبوة، أما معاوية فملك أول ملوك المسلمين، هو أفضل الملوك، ملكه يعني ولايته ملك ورحمة، فهو أول ملوك المسلمين. على كل حال معاوية يقول أنا ولي دم عثمان، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان دخلوا في جيشك، وأنا أريد أن تخرجهم أو تنصفني منهم حتى أقتص منهم. علي رضي الله عنه يقول بايعني واعترف لي بالولاية بالخلافة ثم احتكم إلي، ارفع قضيتك بعد البيعة. فعدمت الثقة بسبب وشاية هؤلاء الخوارج بينهم، لأن الخوارج هم الذين سعوا بالفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنه. ومن ضمن سعيهم أنه لما استرهق أهل الشام رفعوا المصاحف، يعني نحتكم إلى المصاحف. فالخوارج الذين في صفوف علي اضطروه وضغطوا عليه أن ينزل على الحكم، وإلا أنت لا تريد حكم القرآن. فأرسل أبا موسى، وهم أيضا أرسلوا عمرو بن العاص، وحصل بينهم اختلاف، يعني ربما بعضهم، على كل حال حصل بينهم اختلاف. فلما رأى الخوارج ما حصل قالوا أنت يا علي لازم تعترف على نفسك بالكفر. ليه؟ قال لأنك حكمت الرجال. وقصة معروفة يعني للخوارج، مناظرة ابن عباس لهم، ورجع منهم آلاف، وبقي منهم من بقي، وقتلهم علي رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمرق مارقة من أمتي على حين افتراق، يعني أو على حين فرقة بين فريقين عظيمين، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهم علي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق. إذا كان علي أقرب الطائفتين إلى الحق، فمعنى ذلك المقابل ليس أبعد من الحق. إذن من هم الذين على الحق؟ الذين اعتزلوا القتال، عبد الله بن عمر، نعم، سعد بن أبي وقاص، أمثالهم من الصحابة، هؤلاء اعتزلوا القتال لم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية، فهؤلاء هم الذين أصابوا الحق، لأنه قتال فتنة، وقتال الفتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحاصل يعني أن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب يتوب الله عليه، يبقى حق المقتول، يبقى حق المقتول. على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يترك منه شيئا، يأخذ من حسنات القاتل ويعطيها المقتول، أو يأخذ من سيئات المقتول ويطرحها على القاتل، أو يرضي الله عز وجل المقتول بمزيد فضله حتى يعفو عن القاتل، حتى يرضيه بمزيد فضله بما يقابل حقه على القاتل. لأن دواوين الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، يعني إذا مات صاحبه من غير توبة، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو المظالم بين العباد، ما يترك الله منها شيء، المظالم بين الخلق، وديوان لا يبالي الله به، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عذب به عدلا، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذب به عدلا، فلا يبالي الله به. لكن الذي لا يتركه هو المظالم بين العباد، والذي لا يغفره هو الشرك الأكبر أو الكفر المخرج من الملة. نعم، اقرأ. قال: وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا في المظالم التي بينهم، ولا ينافي حديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني فيه الأولية نسبية، أول ما يقضى بين الناس فيما بين الناس من المظالم يوم القيامة في الدماء. فالقتل ثلاثة أنواع. أحدها العمد المحض، والثاني اطمر لثا تجاوز إلى الثاني ولا بعيد، والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، والثالث الخطأ المحض. إذن كم هي أنواع القتل؟ ثلاثة: القتل العمد، والقتل الخطأ شبه العمد، والقتل الخطأ المحض. إذن ثلاثة أنواع. بقينا الآن نفصل أو نقرأ تفصيل القتل العمد بما يكون القتل العمد. نعم. أو كيف يكون القتل العمد المحض، يعني في عمد محض وفيه عمد يعني فيه خطأ، يعني خطأ شبه العمد. نعم، العمد المحض. قال أحدها العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. هذا تعريفه، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. لكن إذا قصد شخصا لا يعلم أنه معصوم وتبين أنه معصوم فهذا قد يكون من القسم الثاني. لابد يعني أن نقول عمد محض أن يقصد من يعلمه معصوما، معصوم الدم والمال يعني مسلم، بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. لكن لو أنه قصده بعصا لا يقتل في الغالب، ضربة واحدة أو نحوها أو بأشياء لا تقتل في الغالب، فهو دليل على أنه لم يقصد قتله. أين؟ قال سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان وكواذين القصار أو بغير ذلك كالتحريق والتغيير، يعني عمود ثقيل أو شيء من هذا. نعم، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح. نعم، وغم الوجه حتى يموت. نعم، وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود، يجب فيه القود. إذا فعل هذه الأمور هذه يجب فيها القود، القصاص يعني. نعم، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. نعم، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله ما تصير جاهلية يعني يغيرون على القبيلة كلها ويقتلون منها، يرون أنه لا يوازي قتيلهم إلا 10 أو 20 أو يقتلون غير القاتل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. على كل حال، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. طيب، إذا ما كانوا يحسنون القتل فيتولى ولي الأمر، يعني إنعم يوكل من يقوم بالقتل إذا لم يعفو. أي نعم. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أي نعم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني إذا أسرف في القتل تخلف النصر عنه. أي نعم. قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله، وهذا عدم الإسراف. أما إذا قتل غير القاتل فقد أسرف، أو عزر القاتل والقاتل لم يعزر يعني عذبه. أي نعم، فقد أسرف. نعم. وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل الخبل الجراح هو خبل ولا خبل؟ الخبل. نعم، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. إيه يعني، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه أهل السنن. يعني إذا قتل ثم قتل غير ما أو عفى ثم قتل أو أخذ الدية ثم قتل فيكون متوعد بجهنم خالدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا في الحديث رواه أهل السنة. هذا جزاؤه، هذا جزاؤه إن لم يعفى عنه. نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء. نعم. حتى قال بعض العلماء إنه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم. قال هنا يعني بعض أهل العلم، قال بعض العلماء يقولون يجب قتله حدا، يعني إذا عفى ثم قتل بعض العلماء، أو أخذ الدية ثم قتل. قال بعض العلماء يجب قتله حدا، والفرق يعني نريد الفرق بين كونه يقتل حدا أو يقتل قصاصا. وأعظم جرم الحقيقة ممن قتل ابتداء، يعني إذا صار قصاص يكون لأولياء، يكون أمره لأولياء المقتول، يمكن يعفون، لكن إذا كان حدا ليس لهم ولا للإمام أن أن يعفو. نعم. قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل وأولياءه، أن يقتل القاتل وأولياءه، أن يقتل القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل. نعم. بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء. نعم. كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. نعم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما. ذكروا في الجرائد أنه يعني حصل قتال بين بسبب كلب، صاحب الكلب ما منع كلب أن يدخل على دار الله، على دار جاره، وقال له: امنع كلبك عنا، ما سمع. قام صاحب الدار وقتل الكلب، صاحب الكلب قتل قاتل الكلب، فحصلت أشد من حرب البسوس، بسوس الناقة، بسوس من عند ناقة وهذا عند الكلب. نشر في الجريدة، يعني إذا كان واقع في هذا الوقت فلا شك أن هذا أشد ما يكون في من الجاهلية. ها؟ هذا فين؟ الله المستعان، جاهلية. مشان يعيش واحد. جاهلية، جاهلية واعتداء. أي نعم، النفس بالنفس فقط. نعم. قال: كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات. أي نعم، في أوقات الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف لو يرى يعني في وقتنا، يعني دمروا مدن، دمروا دول، يعني دمروا أمم، ما اكتفوا بالقصاص، ما اكتفوا يعني إنهم لاحقوا المجرمين ورضوا ب يعني بالقصاص، لا، الله المستعان، كم قتل، كم سفكت من دماء بريئة وكم دمرت. يقول هذه هي الديمقراطية، بعد الديمقراطية تجينا على الدبابة وتجينا بطائرات وقاذفات. أين الله المستعان. قال: وقد ومع هذا يقول: لا، الإسلام هو الذي هو الإرهابي، أيهما المرهب، أيهما الإرهابي؟ جاهلية، جاهلية مهما كانت. نعم. قال: وقد الخارجين عن شريعة الإسلام، ومن الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل. نعم. وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم. نعم. وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. إلى الفتن والعداوات العظيمة. نعم. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل، عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى. نعم. فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه أممهم أو صوتوا بإلغاء حكم الإعدام حتى ولو كان قصاص، فصارت الأغلبية للذين ينادون بإلغاء حكم القتل، حكم القصاص. هذا يدل على غلبة الجاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هؤلاء لا يعترفون بهذا، بينما الحقيقة أن القصاص سبب للحياة، لأن الشخص إذا علم أنه سيقتص منه سوف يمتنع، سوف يمتنع، وإذا يعني جرى منه ما جرى واقتص منه سيكون ذلك رادعا وشافيا أيضا لأولياء المقتول. ويقولون القتل أنفى للقتل، القتل يعني أنفى للقتل، أمنع للقتل، لكن مدلول الآية أبلغ وأشمل وأشفى من هذه الحكمة التي يقولون إنها حكمة، القتل أنفى للقتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أولي الألباب، الخطاب لأولي الألباب، اللب هو العقل والألباب جمع عقول، لعلكم تتقون أي تتقون سفك الدماء. والخطاب للذين ليسوا من أهل العقول لا يعقلون هذا ولا يفهمون هذا. نعم. وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. نعم. وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. نعم. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. لكن لو أن مسلم خفر ذمة الإمام وقتل كافرا فيقتل، ما هو يقتل علشان أنه مكافئ للكافر، لا، يقتل لأنه خفر ذمة المسلمين، لأنه بهذا الفعل أصبح خارجيا حكمه أن يقتل، لأنه هنا خفر الذمة. نعم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. إيش معنى هذا؟ صاحب العهد. أي صاحب العهد. إيش معناه؟ يعني ما يقتل المسلم؟ مستأمن يعني. ما؟ آه؟ مستأمن يعني. أي مستأمن، لكن كملوا. لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد، يعني المستأمن لا يقتل، يحرم قتله في عهده ما دام أنه ما نبذ إليه عهده، أي لم ينقض العهد فلا، فدمه معصوم. أي نعم. قال رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي على هاشمي. ولا قرشي أو هاشمي على غيره. ولا قرشي أو هاشمي على غيره. أو يعني أو شريف. أي نعم. الله المستعان. مع الأسف يعني لما يتشبثون بهذا اللقب كأن الشيطان ينفخ فيهم أنهم الشعب المختار. فهذا ما يصلح. لذا إذا كان المسألة مسألة نسب، النسب لا يقال فيه شيء، الناس يعني مؤتمنون على أنسابهم، ونحن لا نغمط أصحاب الأنساب أنسابهم، لكن المسلم أخو المسلم. ما يكون لعربي له فضل على عجمي ما دام مسلمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال إن أكرمكم عند الله العربي على العجمي، ولا قال القرشي أو الهاشمي على غيره على من ليس كذلك، بل الجميع كلهم يتكافؤون يتفاضلون في التقوى فقط، في الكرم عند الله، أما الدماء فهي متكافئة. أين؟ نعم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. ما فيه أنه دماءهم ما تتكافأ، ما فيه، حتى ولو تفاضلوا، ولو تفاضلوا في الإسلام ما داموا في دائرة الإسلام فالمسلم يتكافأ دمه مع المسلم، ولو كان هذا المسلم الذي قتله أفضل منه. ها؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. اي نعم. لكن المسلم كما ورد هنا، نعم، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم. مسألة الحر بالحر لم يذكر معها الإسلام ولم يذكر معها الإيمان. نعم. قال ولا قرشي على أو هاشمي على غيره من المسلمين. نعم. ولا حر أصلي على مولى عتيق. ولا حر أصلي قبلي على مولى عتيق يسمونه خضيري أو كذا وإلى آخره. كلهم تتكافأ دماؤهم. يجي يعني مولى عتيق يقتل حر، أو حر يقتل مولى عتيق، يقتل به هذا الحر ولو كان قبليا. أي نعم. ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. أي نعم. إلا إذا كان بمقتضى يعني الأمير فعل بمقتضى يعني السياسة أو بمقتضى إمارته واجتهد وفعل ذلك يعني بضوء الشريعة، في ضوء الشريعة تعزيرا أو نحو ذلك، فلا يحاسب على شيء يعني أصبح بمقتضى ولايته، يحاسب إذا كان غرضه شخصيا وقتل بمجرد الغرض الشخصي فيقتص منه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، لما كان يسوي الصفوف للقتال تذكرون القصة أنه طعن في بطني أحد الصحابة سواد أو غيره، قال أوجعتني يا رسول الله، فكشف له عن بطنه وقال اقتص، اللهم صل وسلم، فقبل بطنه. قال ما حملك على هذا؟ قال حملني ما ترى من قرب المعركة، وإني لأرجو الشهادة وأرجو أن يكون آخر عهدي بتقبيل بطن، بتقبيل جسدك أو بمباشرتك، اللهم صل وسلم على رسول الله. ونعم هو ما قصده به، يمكن جعلها سبب، أو جاءتني يا رسول الله تجلى عدل الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له عن بطنه وقال له اقتص، هذا قبل بطنه وهو يرجو الشهادة، يرجو أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشهد، واستشهد في المعركة، صدق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. قال: وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. وحكام اليهود، اليهود الحين يقول هم شعب الله المختار، ومن عدا اليهود هؤلاء جويم، هؤلاء هم الجويم يعني الأمميين. الله قال ذلك بأنهم قال: ليس علينا في الأميين سبيل. والأمي عندهم أو الأمميين من عدا اليهود، فهم يستبيحون سرقته، يستبيحون قتله، يستبيحون فعل كل منكر مع غير اليهودي، الزنا يستبيحونه مع غير اليهودي، ويرون أن هذا يرضي الله عز وجل، لأنهم في زعمهم شعب الله المختار، وأنهم انحدروا من يعني من الله. هم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا شأن اليهود والعياذ بالله. بروتوكولات سفهاء صهيون إنهم تنطق بهذا، وهي يعني عبارة عما ينطق به التلمود والتوراة المحرفة. التلمود عبارة عن تحريفات، وهو كتاب مقدس عندهم. قال: فإنه بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. أهل الجاهلية مشركون، واليهود أي نعم، قال الله عنهم: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود، قريظة والنضير، وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء. وكانت النضير تفضل، أي نعم، تفضل على قريظة في الدماء. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا: إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. نعم، كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة بما أنزل الله، نعم، في التوراة والإنجيل، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى الآية، والجروح قصاص. نعم نعم، إلى التحميم. جاءوا باثنين يعني محصنين قد زنيا، فالتوراة فيها آية الرجم. هم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يعني ماذا في التوراة؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله. قالوا: نحممه، يعني نسود وجهه ونركبه دابة، يعني ونطوف به بالعشائر. فإذا عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فيتلونها، فأتوا بالتوراة، وإذا آية الرجم تلوح، فوضع اليهودي يده على آية الرجم. قال عبد الله بن سلام: انزع يدك يا خبيث. فنزع يده، وإذا هي تلوح: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، أو بهذا المعنى كما في القرآن الكريم، لأن هذه آية نسخت، نعم، وبقي حكمها، قرأوها في القرآن: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا: نسخ لفظها، نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، وبقي حكمها. هذه الآية أو هذا الحكم موجود في التوراة، وأراد اليهودي أن يغطيها ويضل النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه حكم التوراة. ولهذا هم جاءوا يختبرون النبي، يريدون أن يعني يجعلون حكم النبي عذر له، إن احتكمنا إلى نبي وحكم لنا بهذا الحكم فهو حجة، وإلا فأنتم غيرتم التوراة، يقولون إن حكم لكم بما تريدون فهو حجة لكم، وإلا فقد غيرتم التوراة. لكن حكم لهم بما في التوراة فرجم، يعني لم يتبع تحريفهم وإجراء الحكم بالتحميم، تسويد الوجه ونحو ذلك. نعم. قال: فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم، هذه أول ما وقع الخلل فيهم. إلى قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين أنها كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية. أين؟ وأكثر سبب الأهواء. أي الأخ يقول الحر بالحر، ما أكملنا كشف الشبهة. العبد المعتق حر، العبد المعتق حر. أين؟ لكن لو كان مملوك، نعم يقال ثمنه، يعني شخص قتل مملوك، أي نعم يكون، نعم. لكن العاد احنا نتكلم أنه مسلم حر أصلي ومولى عتيق، العتيق حر، حر ما هو بأصلي، حر عتيق، وهذا حر أصلي قبلي، فلا يرد عليه يعني الحر بالحر، هو الحر بالحر. أي نعم. نعم يا شيخ. المملوك صحيح، هذا غلط من العامة، كله أسود عبد، لا، بل من المماليك من هو غاية في البياض والجمال. أي نعم. أي هذا ما، لا هذا غلط، هذا غلط، يعني غلط كبير جدا. ليس كل أسود عبد مملوك، الكل عبيد لله عز وجل، بمعنى أنهم عبيد لله، فالكل عبيد. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن أشرف ما يكون الذي يعبد الله اختيارا، يعبد الله بما شرعه له وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل من حقق مقامات العبودية هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يخاطبه في أشرف المقامات، يخاطبه بالعبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعو. هذه مقامات شريفة، في أشرف المقامات يخاطب بأنه عبد الله. فالذي يحقق العبودية لله تعالى يكون قد كمل. اللهم صل وسلم على رسول الله. باقي وقت، لأنه شوف الأوراق، خمس دقائق فقط. إذن لعلنا نقف على قوله: وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل. هذا الموطن نقف عليه ليكون إن شاء الله، إن الله أحيانا أو إن يعني تمكننا يكون مبدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.